الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فقد ذكر لنا في الدرس الماضي مسائل في الاستجمار. هذه المسائل تعريف الاستجمار عند أهل العلم وخلافهم في حكم وجوبه من عدمه، وخلافهم كذلك في الاستجمار بأقل من ثلاث حجار، وخلافهم كذلك في الاستجمار فيما يقوم مقام الأحجار أو الجمار، وخلاف أهل العلم كذلك في الاستجمار بالمنهي عنه. ذكرت لنا مسألة اختلاف أهل العلم في حكم الاستجمار، فقد قال مالك عليه رحمة الله وأبو حنيفة كذلك أن الاستجمار سنة لا ينبغي تركها، ليست بواجبة، وتاركها مسيء. وقال الشافعي عليه رحمة الله وأحمد بن حنبل أن الاستجمار واجب، ولا شك أن هذا هو القول الراجح من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله. وأود أن أسأل عن مسألة ما أدري حقيقة سبب سؤالي فيها، هو ظني أني ما ذكرتها، فسأسأل، إن كنت قد ذكرتها تجيبون، وإن لم أذكرها إن شاء الله أذكرها لكم. ذكرنا أن لمسح الرأس ثلاث صفات. الصفة الأولى يبدأ الرجل بمسح مقدم رأسه حتى يذهب إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والصفة الثانية أن يبتدئ بمؤخر رأسه. كلا هاتين الصفتين قد ذكرت في السنة. وعندنا صفة ثالثة، أو يذكرها فيكم أحد؟ تفضل. لا، هذه يا إخوة، هذه كونه يبدأ من ناصيته، هذه في تأويل الحديث. أنا أسأل عن الصفات التي وردت في السنة. تفضل. إذا ذكرتها جزاك الله خيرا. الصفة الثالثة التي وردت في السنة هي أن يبدأ إيش؟ من قرن شعر، كما جاء في الحديث، في حديث الربيع، أنه بدأ من قرن الشعر، مسح رأسه كله، بدأ من قرن الشعر إلى منصب، من قرن الرأس إلى منصب الشعر، من كل جهة يمسح كل ناحية، لا يحرك الشعر عن هيئته. قالوا هذه تناسب من يريد الحفاظ على إيش؟ شعره حتى لا يختبل. ذكر هذا أهل العلم عليهم رحمة الله. هكذا ورد هذا في السنة، لا بأس على من فعلها، ورد هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ إيش؟ من قرن الشعر فينزل لمنصب ومنحذر الشعر كل ناحية، هكذا لا يحرك الشعر عن هيئته. كنت أظن أني ما ذكرتها، الحمد لله قد ذكرتها. نعود إلى مسألة القول. تفضل. صفة مسح الأذنين ذكرنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، وظاهرهما بإبهاميه، يمسح باطن الأذنين بالسباحتين هكذا، وباطنهما بإيش؟ بإبهاميه. وجاء في حديث المقدام أنه أدخل أصبعيه في صماغي أذنيه، وفي حديث الربيع أنه أدخل أصبعيه في حجري أذنيه. طيب، نعود مسألة حكم، إذا كان في سؤال إن شاء الله يرجى حتى نسير وما نقف، يرجى إلى آخر الدرس. تفضل. نعم، يعني من السنة تخليل الأصابع، ورد هذا من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، ومن حديث لقيط بن صبرة، سنة أن يخلل الرجل أصابع يديه وأصابع رجليه كذلك. طيب، أقول أرجع إن شاء الله إلى مسألة القول بوجوب الاستجمار، فقد قال الشافعي وأحمد عليهما رحمة الله أن الاستجمار واجب، سواء يعني إما أن يكون استنجاء بالماء أو استجمارا بالأحجار، المهم أن يزال القدر بأيهما. هذا القول الراجح من كلام أهل العلم، وذكرنا في ذلك أدلة، منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول. كذلك حديث أنس، تنزه من البول فإن عامة عذاب أهل القبر منه، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديث عائشة، ذكرنا كل هذه الأحاديث، ثم وقفنا عند مسألة الاستجمار بأقل من ثلاث، فيها خلاف بين أهل العلم كذلك. هذه المسألة الثالثة، المسألة الأولى تعريف الاستجمار، الثانية خلافهم في حكمه، واجب هو أم ليس بواجب، الثالثة الاستجمار بأقل من ثلاث، فيها خلاف كذلك بين أهل العلم. فمن قائل أن الوتر يحصل بالواحدة، بالاستجمار مرة واحدة إذا زال القدر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر يصدق عليه المسحة الواحدة، هذا كلامهم عليهم رحمة الله، وقولهم كذلك مبني على القول بعدم الوجوب. هو في الأصل عندهم الاستجمار ما هو واجب، ليس بواجب، فكيف يقال أن الثلاثة واجبة؟ تحصيل حاصل أنهم ما يقولون بوجوب الاستجمار بثلاث، قالوا لأن الوتر يصدق على المرة الواحدة. أما الشافعي وأحمد عليهم رحمة الله قالوا يجب الاستجمار بثلاث فما فوق، لا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاث، لا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاث لأدلة. الدليل الأول حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، لما قال له اليهود علمكم نبيكم كل شيء؟ قال نعم، علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى القراءة؟ قال نعم، كيف ندخل الخلاء وآداب الخلاء؟ علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شيء يقرب إلى الجنة أو يباعد عن النار إلا وآتانا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، كما يقول أبو ذر: ما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، علمنا رسولنا حتى آداب الدخول إلى الخلاء. قال: فأمرنا ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا نستدبرها كذلك، وألا نستنجي بأيماننا، وألا نكتفي بأقل من 3 أحجار. ما يكتفي الإنسان منا بأقل من 3 أحجار، هذا حديث سلمان، وكذلك حديث أبي هريرة قال: كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروث والرمة. وذكرنا الروث وهو فضلات البغال والحمير والأحصنة، كذلك أحصنة جمع حصان، صحيح أم ما صحيح؟ طيب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما قد أخبرنا في حديث أبي هريرة أن يستنجي الرجل بالروث والرمة، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وكان يأمر بثلاثة أحجار. وجاء كذلك في حديث أبي هريرة قال: إنما أنا لكم بمثابة الوالد، فإذا دخل أحدكم الخلاء فلا يستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا يستدبرها، وليستنجي بثلاثة أحجار، وليستنجي بثلاثة أحجار. وكان ينهى عن الروث والرمة، وأن يستنجي الرجل بيمينه، وأن يستنجي الرجل بيمينه. وحديث عائشة كذلك رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه، فإنها تجزئه. إذن القول الصحيح من كلام أهل العلم أنه يجب الاستجمار بثلاث فما فوق، لا يجوز أن يستجمر الرجل بأقل من 3 جمار، الواجب أن يستجمر بثلاث فما فوق. طيب، المسألة الرابعة: هل يجوز الاستجمار بما يقوم مقام الجمار من التراب والمناديل والورق وغير ذلك؟ هل يجوز الاستجمار بالطاهرات؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. والصحيح وهو قول الشافعي وقول أبي حنيفة وقول أحمد بن حنبل عليهم رحمة الله أنه يجوز الاستجمار بالطاهرات إن لم تكن مأكولة، إن لم تكن صائر الطاهرات ما لم تكن مأكولة يجوز الاستجمار بها، يجوز الاستجمار بها. دليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الأشياء التي لا ينبغي علينا الاستجمار بها، قالوا: فما عدا ذلك من هذه المنهيات فجائز. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ما لا يجوز الاستجمار به، بيّن لنا ما لا يجوز الاستجمار به، والذي سوى ذلك من هذه المنهيات فيجوز لنا أن نستنجي به وأن نستجمر به. المسألة الخامسة والأخيرة هي حكم الاستنجاء أو الاستجمار بالنجس أو بالمنهي عنه، هل يجوز أن يستنجي الرجل بالعظم؟ يقول مالك ويقول أبو حنيفة كذلك يجزئه وبئس ما صنع، يجزئه أن يستنجي بعظم وأن يستجمر بعظم وبئس ما صنع. طيب الإمام أحمد والشافعي يقولان لا ما يجوز ولا يجزئه، لا يجزئه ذلك لأنهما لا يطهران، وكذا هذا القول الصحيح الراجح أن العظم وإن كان طاهرا، العظم وإن كان طاهرا لا يجزئه. دليل ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا أن الروث وأن العظم لا يطهران، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، جاء في سنن الدارقطني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الرجل بروث أو بعظم، وقال إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. إذن هذا نص في المسألة، دليل واضح بين، لا يطهران. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العظم، قالوا مع خلاف في هذا أن المنهي عنه يقتضي الفساد، المنهي عنه يقتضي الفساد، في خلاف بين أهل العلم في هذا، منهم من يرى أن المنهي عنه يقتضي الفساد مطلقاً، ومنهم من يقول بل يقتضي الصحة، ومنهم من يقول يقتضي الفساد إن كان إيش في المعاملات لكن في العبادات ما يقتضي الفساد، ومنهم من يفرق كذلك بأشياء أخرى ويقول أن المنهي عنه إن كان منهياً عنه في عينه لذاته أو بشرط لازم له اقتضى الفساد، وإن كان منهياً عنه لشيء خارج عنه لم يقتضي الفساد، لم يقتضي الفساد. بالمثال يتضح المقال، المنهي عنه لذاته مثل نهي الله سبحانه وتعالى عن نكاح المشركات، نهانا الله سبحانه وتعالى أن ننكح وأن نتزوج بالمشركات، فهذا نهي لعين الشيء، فإن تزوج رجل بمشركة قلنا أن نكاحه باطل فاسد، واضح؟ كذلك النكاح من غير ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإذا ما حصل مثل هذا النكاح نقول أنه باطل ليس بصحيح. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لعينه، والمنهي عنه لعينه أو لشيء لازم له يقتضي الفساد، لكن إنه عنه لشيء خارج عنه، شيء خارج عنه، فنقول هذا ما يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. النهي عن الشيء لشيء لازم له شرط فيه مثل أن يصلي الرجل في ثوب حرير، وستر العورة من شروط الصلاة، وهو قد استتر بشيء منهي عنه، وهذا يتعلق بشرط الصلاة، فقالوا له حكم المنهي عنه لعينه ولذاته. واضح يا إخوة؟ إن شاء الله يكون واضح. وكذلك نمثل للمنهي عنه لشيء خارج عنه، مثل أن يصلي الرجل في عمامة من الحرير. العمامة من الحرير منهي عنها للرجال، لبس الحرير منهي عنه للرجال، ما يجوز للرجل أن يلبس الحرير. لكن هذا لا يتعلق بشرط من شروط الصلاة، لأن ستر الرأس ليس شرطا من شروط الصلاة، ليس شرطا من شروط الصلاة، فهذا لا يفسد الصلاة، هذا لا يفسد الصلاة. نرجع لمسألتنا، الرجل استنجى أو استجمر بعظم، العظم منهي عنه لذاته ولعينه، إذن هذا النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد، هذا النهي يقتضي الفساد. فقد جاء كما في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسحوا ببعر ولا عظم. وجاء كذلك في حديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع، ليس فيهن رجيع. وفي حديث سلمان: ليس فيهن رجيع ولا عظم، ليس فيهن رجيع ولا عظم. وفي حديث عبد الله بن مسعود أبان أن الروث نجس، لما أتاه عبد الله بن مسعود بحجرين وروثه رماها وقال: إنها رجس. وفي رواية: إنها ركس. ومعلوم أن النجس لا يطهر، هو نجس في عينه وفي ذاته، فكيف يكسب الطهارة لغيره؟ بهذا نكون قد أكملنا هذه المسائل الخمسة: تعريف الاستجمار، حكم وجوبه الاستجمار بأقل من ثلاث، الرابعة الاستجمار بما يقوم مقام الجمار من الطاهرات غير المأكولات، والخامسة الاستجمار بالمنهي عنه أو بالنجس. الراجح في المسألة الثانية هو القول بالوجوب، والراجح القول بوجوب الاستجمار، والراجح في المسألة الثالثة هو وجوب الاستجمار بثلاث فما فوق، والراجح في المسألة الرابعة هو جواز الاستجمار بما يقوم مقام الجمار من الطاهرات كالمناديل والتراب والورق وغير ذلك. والراجح في المسألة الخامسة أن الاستجمار بالمنهي عنه العظم أو الروث لا يجزئ. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة أنه لا بأس بذلك. هذه المسألة كذلك فيها خلاف بين أهل العلم في التفضيل، أيهما أفضل، أن يفصل الرجل بين المضمضة والاستنشاق أو أن يجمعهما في غرفة واحدة، خلاف بين أهل العلم في ذلك. القول المعتبر عند المالكية هو استحباب فصل المضمضة والاستنشاق، وهو قول أكثر أصحاب الشافعي عليه رحمة الله. أكثر أصحاب الشافعي يقولون بنذبية فصل المضمضة والاستنشاق. أما منصوص كلام الشافعي وكذلك هو قول لابن رشد من المالكية وهو القول المشهور عند الحنابلة أن الأفضل هو جمع المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة وقد ذكرنا في الشرح الماضي لكتاب الطهارة أن الأفضل للرجل أن ينوع، يفعل هذا تارة وهذا تارة، والصحيح خلاف ما قد ذكرت في الشرح الماضي، هو أن السنة الجمع بين المضمضة والاستنشاق، هذا قول لأهل العلم، لكن الصحيح هو ماذا؟ هو الجمع بين المضمضة والاستنشاق. استدل الأولون بأدلة، منها ما روى ابن السكن عن شقيق ابن سلمة أنه رأى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما توضأ فأفردا المضمضة والاستنشاق. وهذا الحديث حديث منقطع، ابن السكن حدث عن شقيق ابن سلمة ولم يلقى بين ابن السكن وابن سلمة رواة، هذا حديث منقطع لا يصح. وكذلك ما جاء من طريق أبي مطر قال بينما كنا جلوسا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إذ جاء رجل فقال أخبرني عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتوضأ وغسل يديه ثم تمضمض وأدخل بعض أصابعه في فمه. هذا السياق قالوا يدلل أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق إذ لا يتأتى له أن يدخل أصابعه في فمه قبل أن يستنشق إلا بالفصل بين المضمضة والاستنشاق، لكنه حديث ضعيف جدا لا يصح كذلك. واستدلوا بحديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ففصل بين المضمضة والاستنشاق. كل هذه الأحاديث ضعيفة لا معول عليها ولا يصح الاستدلال بها لوهنها. أما أرباب وأصحاب القول الثاني فاستدلوا بأدلة صحيحة واضحة بينة، منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق بغرفة واحدة ومنها حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بكف واحد. وهذا يبين ما روى أبو حية عن علي أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وهذا صحيح استمسك به القائلون بالفصل، لكنه يحتمل الفصل ويحتمل الجمع كذلك. أبانه هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه في سنن أبي داود تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بكف واحدة. وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا وضوءاً. ما هو الوضوء؟ الماء الذي يتوضأ به. قال: فأتيته بوضوء فتوضأ وغسل كفيه وتمضمض واستنشق ثلاثاً بكف واحدة، بكف واحدة. إذن كل هذه الأحاديث تبين لنا وتوضح لنا رجحان القول الثاني، وهو الجمع بين المضمضة والاستنشاق، الجمع بين المضمضة والاستنشاق. اقرأ. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. نعم، بلغني، يقول الإمام مالك بلغني، والبلاغ هو أن يقول الراوي بلغني عن فلان، بلغني عن فلان، ويسقط ما بينه وبين فلان، ولربما كان الساقط واحداً أو اثنان أو ثلاثة. وفي موطأ الإمام مالك 42 بلاغاً. حكم هذه البلاغات، يقول بعض أهل العلم منهم سفيان عليه رحمة الله: إذا قال مالك بلغني فهو من أقسام الصحيح، فهو من أقسام الصحيح. ليش؟ قالوا: لأن مالكا متثبت في الرجال، بلاغاته مثل مراسيل حميد وقتادة، ومثل مراسيل سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، قوية. لكن المعول عليه والصحيح عند أهل العلم أن البلاغات، بلاغات الإمام مالك عليه رحمة الله، حكمها حكم غيرها من المراسيل، فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها غير ذلك. فالأصل في البلاغات هو الضعف، إلى أن يستبين وصلها مع صحتها من طرق أخرى. وقد وصل الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله بلاغات مالك كلها سوى أربع بلاغات لم يتوصل، لم يقف على طريق لها. منها ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إني لأنسى لأسن، أو أنسى لأسن. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. يعني إذا هبت ريح شمالية من جهة البحر ثم جاءت من جهة الشام ثم تشاءمت فتلك عين غديقة، يعني مليئة بالأمطار. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما ينسب عنه ويروى عنه قصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار غيرهم. ومنها قوله لمعاذ: أحسن خلقك للناس. هذه الأربعة وصلها ابن الصلاح، البلاغات كلها وصلها ابن عبد البر عليه رحمة الله، إلا أربعة جاء ابن الصلاح عليه رحمة الله فوصلها، لكنها ضعيفة، مما يبين لنا أن البلاغات فيها الصحيح وفيها الضعيف، ليس حكمها كحكم معلق البخاري. البخاري إذا روى المعلق بصيغة الجزم فهو صحيح، إذا رواه بصيغة الجزم فهو صحيح. هذه البلاغات بلاغات الإمام مالك عليه رحمة الله، والذي جعل بعض أهل العلم يقويها واستند على تقويتها كون مالك عليه رحمة الله لا يروي إلا عن ثقة، فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن مالك عليه رحمة الله لا يروي إلا عن ثقة، حتى أنهم قالوا ما روى إلا عن 3 ضعاف فقط، عاصم بن عبيد الله وعمر بن أبي عمرو وشريك بن أبي نمر، 3 فقط، وما روى عن رجل متروك إلا 2، عبد الكريم بن أبي المخارق وعطاء الخراساني، وسوى هؤلاء مما روى عنهم مالك عليه رحمة الله ثقات عدول. إذن القول الصحيح في البلاغ أن له حكم المنقطع، والمنقطع ضعيف حتى يأتي من طريق آخر موصول محكوم عليه بالصحة. قال: بلغني أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أخ عائشة رضي الله عنها، أسلم قبيل الفتح بقليل، توفي 53 للهجرة، وبعضهم يقول 54 وبعضهم يقول 55 وهكذا إلى 59، أنه دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فدعا بوضوء، فقالت عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، دعا بوضوء بفتح الواو، قالت: أسبغ الوضوء بضم الواو، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث وإن كان بلاغاً في الموطأ، غير أنه روي من وجوه شتى متصلاً مسنداً، متصلاً مسنداً، من حديث عائشة، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وأرضاهم، وجاء كذلك في مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن حارث بن جزء الزبيدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. أما حديث عبد الله بن عمر بن العاص وهو في الصحيحين، قال: أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في سفر فأدركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقد أرهقنا العصر، يعني أخرنا صلاة العصر، ونحن نمسع على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، 2 أو 3، ويل للأعقاب من النار، جعل يكررها صلى الله عليه وسلم. يقول ابن بطال عليه رحمة الله: الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخروا الصلاة عن أول وقتها، لماذا؟ قال: طمعاً في أن يدركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه، فلما ضاق عليهم الوقت بادروا إلى الوضوء، فلما ضاق عليهم الوقت لم يسبغوه، لم يسبغوا الوضوء، فأدركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فجعل يقول: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وانتزع البخاري عليه رحمة الله من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم المسح، أنكر عليهم لأن جاء في الحديث: ونحن نمسح على أرجلنا، فقال: المسح منهي عنه، ردًا على من يقول أن فرض الرجلين المسح. طيب، يبين هذا، بل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ما هو أقل من هذا، وهو الغسل الذي لم يستوعب العضو. إذا أنكر الغسل الذي لم يستوعب العضو فمن باب أولى أن ينكر المسح، من باب أولى أن ينكر المسح. يوضح هذا ما جاء في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر هذا، قال: فأدركناهم وأقدامهم بيض تلوح لم يمسها الماء. وأوضح منه ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله رأى رجلاً لم يغسل عقبه فذكره، قال: ويل للأعقاب من النار. فلفظ الحديث هنا الغسل. وفي حديث عمر في صحيح مسلم أوضح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغسل قدمه فترك موضع ظفر، جاء لفظ الغسل هنا، ولم يترك إلا موضع ظفر. أما المسح فمن شأنه وهو تحصيل حاصل فيه أنه لا يستوعب العضو، لا يستوعب العضو، ما يجري الماء على سائر العضو في المسح. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من غسل قدمه وترك موضع ظفر، وفي رواية ترك قدر لمعة، قدر لمعة تساوي الدرهم، يعني الموطن، الموضع البسيط أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى دخول المسح في نهيه صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم عليهم رحمة الله في فرض القدم، هل فرضها الغسل أو المسح؟ جماهير أهل العلم عليهم رحمة الله بما في ذلك الأئمة الأربعة، عندنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول هو هذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم بما في ذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عليهم رحمة الله، أن فرض القدم الغسل، فرض القدم ماذا؟ الغسل. أما محمد بن جرير الطبري عليه رحمة الله والحسن البصري فيقولان مخير، الرجل مخير بين المسح والغسل، وما فعل منه ما أجزأه. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا واجب عليه أن يجمع بينهما، وهو قول الظاهرية، قول أصحاب داود الظاهري عليهم رحمة الله جميعاً. ولا شك أن الصحيح هو القول الأول، أن فرض الرجلين هو ماذا؟ هو الغسل. استدل من لم يوجب الغسل بقراءة الخفض في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم بكسر اللام لا بفتحها. هذه قراءة مشهورة صحيحة، استدل بها من قال أن فرض الرجلين المسح. لكن نحن عندنا ما يبين ويوضح هذه الآية، وهو هذا الحديث الذي بين أيدينا، وقد جاء من طرق شتى كلها صحيحة، من حديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكذا ما ثبت من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قد توادرت في السنة من حديث عبد الله بن زيد وحديث علي وحديث عبد الله بن عباس وحديث أبي هريرة وحديث عثمان، كلها تذكر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه، وما جاء في طريق واحد أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بمسح قدميه. إذن السنة تبين لنا هذه القراءة، وهذا الحديث الذي بين أيدينا يبين لنا أن المراد في هذه القراءة التي هي بالخفض هو الغسل لا المسح، لأن من شأن المسح كما ذكرنا أنه لا يستوعب العضو، أنه لا يستوعب العضو، وأن من جر لفظ الأرجل وأرجلكم، من قرأ بقراءة الخفض عطف على اللفظ لا على المعنى. وهنا كما بينا في درس سابق تأتي أهمية النحو من الأشياء التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم معرفته بقواعد النحو، والنحو أولى أولاً أن يعلم، إذ الكلام دونه لن يفهم. هذه مسألة تتعلق بالنحو. قال العطف هنا على اللفظ لا على المعنى، على اللفظ لا على المعنى، فيكون عندنا تقديم وتأخير، وهو أن نقدر فنقول معنى الآية هو أمر الله لنا بأن نغسل وجوهنا وأيدينا وأرجلنا وأن نمسح برؤوسنا، تقديرها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، لأن الأرجل مغسولة فهي معطوفة على المغسولات من الوجه واليدين، من الوجه واليدين. ويأتي آخرا ذكر الرأس وهو ممسوح، وهو ممسوح، واضح؟ طيب، قالوا وجدنا العرب تخفض بالجوار، العرب عليهم رحمة الله يخفضون بالجوار، مثل هذه الآية، ونزيد نذكر أمثلة كذلك فيها الخفض بالجوار حتى يستبين لنا ما معنى هذا، لأنه كما نكرر مراراً أنه بالمثال يتضح المقال. إيش معنى الخفض بالجوار؟ ما معنى الخفض بالجوار؟ يقول امرؤ القيس كأن ثبيراً في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل، كأن ثبيراً جبل يسمى ثبير، كأن ثبيراً في عرانين جمع عرنين وهو الأنف، والمقصود هنا رأس الجبل، في عرانين وبله المقصود المطر الكثير ينزل على الجبل، شبه الجبل الذي تنزل عليه الأمطار بغزارة بكبير الناس ووجيه القوم، في بجاد مزمل يعني كأنه يلبس بجادا وهو قميصا مخططا، وهو قميص مخطط مزمل، والمزمل ايش؟ صفة للرأس، صفة لرأس الرجل، يزمله او يدثره بعمامة، هذا المعنى، هذا المعنى. كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل. من يعرب لنا هذا البيت؟ من يعرب لنا هذا البيت؟ تفضل. من أخوات إن، وما هي أخوات إن؟ من يذكر لنا غير محمد أخوات إن؟ تفضل. لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالي كان من عمل، كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن. لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالي كان من عمل، هذه الأدوات الستة تعمل عكس عمل كان، فتنصب المبتدا ويسمى اسمها، وترفع الخبر يسمى خبرها، كأن من أخوات إن. طيب، ثبيرا وهو الجبل اسمها، نعم نعم نعم، في عرانين وابنه. طيب جزاك الله خيرا. يقول كأن ثبيرا، ثبيرا اسم إن، في عرانين جار مجرور، وابنه إيش؟ عرانين مضاف، وابنه مضاف إليه، ووبل مضاف، والها كذلك مضاف إليه. طيب، كبير خبر كأن، كبير لأن كأن لا اسم ولا خبر، اسمها ثبيرا وخبرها كبير. إيه نعم، كبير أناس. طيب، في بجاد، نعم نعم، جرت للمجاورة، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. مزمل هذه صفة لمن؟ صفة للرجل الذي هو كبير الناس، لأنه لا يصلح أن نصف الجبل بأنه مزمل أو مدثر، ما يصلح، الجبل لا يزمل ولا يدثر، وإنما يزمل الرجل، يلبس العمامة من؟ الرجل. فجاءت إيش الصفة؟ معلوم يا إخوة، الصفة تتبع الموصوف، الصفة تتبع الموصوف، إذا كانت الموصوف مرفوعاً تكون الصفة مرفوعة، وإذا كان الموصوف منصوباً تكون الصفة منصوبة، وإذا كان الموصوف إيش مجروراً تكون الصفة كذلك. فهنا الموصوف كبير مرفوع، فينبغي أن يقال كبير أناس في بجاد مزملوا، لكنه قال مزملي بالكسر، إيش أتبع بالمجاورة، جرت بالمجاورة، لأن لفظ بجاد إيش مجرور، لفظ بجاد وهو القميص مجرور، فمزمل ليست صفة للقميص، وإنما هي صفة للرجل الذي هو كبير الناس. واضح يا إخوة هذا المثال أم ما واضح؟ واضح إن شاء الله. طيب، نزيد أمثلة أخرى حتى يتضح لنا. يقول امرئ القيس كذلك: فظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قديرا معجلا. فظل طهاة اللحم، يتكلم أنهم كانوا في وقت خصب ورفاهية، فالناس كانوا يعني الطهاة للحم، منهم من يشويه ومنهم من يطبخه، صفيف شواء يعني شواء مصفوف، أو قدير يعني لحم مطبوخ في القدر، لحم مطبوخ في القدر. فظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قديرا معجلا. الذي يعرب هذا البيت له مني جائزة، لكن ليس اليوم، أتيه بها إن شاء الله في الدرس القادم. تفضل. ما تحفظ البيت؟ وإن أعربته فلك مني جائزتان بإذن الله، ما دام أنك ما تعرف البيت فلك جائزتان. فظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قديرا معجلا. نعم، فظل، ظل الفاء بحسب ما قبلها، وظل فعل ماضي ناقص من أخوات كان. طيب، من يأتي لنا بأخوات كان من غير هذا الأخ؟ تفضل. كم سميت لنا؟ أعد. نعم، بشوي بشوي. كان ما زال ناقص، ما زال الأخ الذي يحفظ اللفية ذكر لنا. طيب أنت بريح طيب ككان ظل ككان ظل بات أمسى صار إيه نعم لا لا يا أخي لا لا لا, لا. أنت أنت معلش يلا ككان ظل بات أمسى أصبح ككان ظل بات أضحى أمسى أصبح صار إيه نعم أكمل أكمل ككان ظل بات أضحى أمس وصار ليس زال برح فتيء وانفك وهذه الأربعة لنفي أو لشبه نفي متبعة ومثل دام كان مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهم. إذن هي 13 إيش من أخوات كان. قال فظل فظل طهاة اللحم ظل فعل ماضي ناقص. طيب نعم اسم ظل اسم ظل طهاة اسم ظل. طيب أي نعم أكمل فظل طهاة اسم ظل. طيب أي نعم أي نعم فقط. طيب طيب لا أنا ما ألزمك بالحفظ الإعراب الإعراب. فظل طهاة اللحم من بين منضج. طيب صفيف شواء أبعدت وما أصبت ما أصبت غير محمد. ما في آخر يجيب يا إخوة؟ أه؟ لا لا لا أخطأت. نريد أحد منكم يتشجع. أنا أعرف يقينا أن هناك من يعرف الجواب لكن الحياة يمنعه من هذا فنريد من يتشجع. تفضل. منضج قال كأن أو إيش فظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء. جزاك الله خيرا. طيب هذا جواب صحيح. منضج هي اسم فاعل والفاء واسم الفاعل يعمل عمل فعله فمفعول به هي مفعول به والعامل في ذلك هو اسم الفاعل. العامل فيها اسم الفاعل لأن اسم الفاعل له عمل فعله يعمل عمل فعله. طيب ما بعده هو الخبر. نعيد البيت إن شاء الله. فظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قديرا معجلا. أي نعم جائزتان. نعم من بين منضج صفيف شواة أو قديرا معجلا. طيب أو قديرا معجلا. طيب إيش قديرا أو قديرا معجلا. جزاك الله خيرا معطوف. طيب أكمل. ما زال عندنا شأن الشاهد من هذا البيت وعندك شيء ناقص في الإعراب وهو ضروري عمدة مثل ما قال الأخ. قرب لك الجواب. الخبر أي نعم أين هو الخبر؟ أساعدك وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. لا ليس كذلك. جزاك الله خيرا بين ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر، متعلق بمحذوف خبر، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. طيب الشاهد من هذا البيت، يأتي بشاهد محمد ولك جائزة ولمحمد جائزة. أي طيب الأصل أن تجر إيش؟ لماذا؟ تتبع إيش؟ منضج. جزاك الله خيرا، هذا الأصل فيها، كان ينبغي أن تجر فنصبت للمجاورة لأنها جاورت قديرا، لأنها جاورت قديرا. وكذلك قول زهير عليه رحمة الله: لعب الزمان بها وغيرها بعد سواف المول والقطر. لعب الزمان بها وغيرها. طيب أعرب يا محمد. لعب فعل ماضي مبني على الفتح، الزمان فاعل، بها جاء. طيب فعل مفعول به، نعم، وغيرها بعدي جار ومجرور، هكذا ركز. نعم، وهو مضاف لي مضاف إليه سوافي، نعم، سوافي المور والقطر، فاعل، نعم، فاعل متأخر مرفوع. إيش؟ لا، هو سوافي، نعم، مرفوع، علامة رفعه على أخره منع من ظهورها الثقل، نعم. الموري يعني التراب، ريح، السوافي الريح، والمور التراب، أي نعم. والقطر، والقطر، الأصل أن يقال والقطر. ليش؟ لعب الزمان بها وغيرها، يتكلم على دياره التي هجرت. لعب الزمان بها وغيرها بعد سوافي المول والقطر. سوافي فاعل، غيرها، غيرتها السوافي الريح، وغيرها كذلك القطر. فهو معطوف على الفاعل، وحق أن يكون مرفوعا، لكنه جر لمجاورته للمجرور وهو المور، سوافي المور والقطر. ومثله كذلك قول العرب: هذا جحر ضب خريب، هذا جحر ضب خريب. فالخرب هنا، الخرب في الحقيقة هي صفة للجحر، هي صفة للجحر، والجحر هنا إيش؟ مرفوع. فحق أن يقال هذا جحر ضب خريب، إيش؟ بالضم، لأن متبوعة لماذا؟ للجحر، والجحر مرفوع. لكنها جرت للمجاورة، لكنها جرت إيش؟ للمجاورة. وكذلك قراءة أبي عمرو: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، من نار إيش؟ ونحاس. وما نقول نحن يعني هذه قراءة، والقراءة الأخرى: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، ونحاس. لكنها في القراءة، في قراءة الخفض، جرت على المجاورة، لأن إيش؟ شواظ مجرورة، فجرت لأنها جاورتها. وإلا فتقدير الكلام: يرسل عليكما شواظ من نار، آسف، جاورت نار وليست شواظ، يرسل عليكما شواظ من نار، ويرسل عليكما نحاس، ويرسل عليكما نحاس. فشواظ نائب فاعل، ونحاس معطوف على نائب الفاعل. فالأصل في المشهور عند العرب أن تكون نحاس إيش؟ مرفوعة، لكنها جاءت إيش؟ مخفوضة، لأن هذا كذلك أسلوب عند العرب، أنها تجر إيش؟ بالمجاورة، تجر إيش؟ أو تتبع بالمجاورة، تتبع بالمجاورة. كذلك قول الله سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن هذا توكيد ونصب، والله اسمها منصوب على التعظيم. إن الله هو الرزاق، هنا مبتدأ إيش، والرزاق خبر، هو الرزاق ذو القوة كذلك خبر ثاني صحيح أو ما هو صحيح، وأخبروا باثنين أو بأكفر عن واحد كهم سورة شعراء، يجوز أن تخبر عن الواحد بأكثر من خبر. فالرزاق خبر أول ذو خبر ثاني وهو مضاف، والقوة مضاف إليه. المتين على قراءة خبر ثالث، لكن جاءت في هذه القراءة إيش؟ مجرورة، لأنها جاورت المجرور وهو القوة، جاورت المجرور. إذن هو أسلوب متبع عند العرب فكذلك تؤول عليه هذه الآية، وبهذا إن شاء الله نكون قد أكملنا. تؤول عليه هذه الآية وأرجلكم، ليش؟ لأنها جاورت الرؤوس والرؤوس مجرورة فجرت ليش؟ للمجاورة، جرت للمجاورة لأنها جاورت، لكن المعنى أنها معطوفة على إيش؟ المنصوبات، وهي الأيدي والوجه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم نقول التقدير وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. وبهذا القدر نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.